اكتب كتابات. وكان يلبس أبقى شبراوي أيام مشيت لأنه طيب ما كان فيه مبلط الأشياء. أخذوه على الميدان الشيخ سيدنا الشيخ بخير روح معه. وصل للميدان وانتروا بعد العشاء بعد الدروس كلها باس إيده وتراجع ما طلع ما قال له نطوني. ثاني مرة راح وعد أطالي رده قال له شوف يا ابني هاي بديك هاي طلعت ايه ديك كانت لله هاي الله عوضنا ايه بمرة راحوا عند جماعة كمان يكتب كتاب في واحد عامل مسألة إرث ومخلصها واللي عازمهم يعني قال له ما بيصير إلا ما يمضيها الشخص اللي مسوتي ما بتجي. قال لي لما أخذها الشيخ قال لي بالشهي قال لي والله يا ابني بالشهي قال لي ما بصير سيدي لما توقعها بخطة قال له طيب هذا الألم أخذها نقط الحجر طمسها طمس قال له هلأ مشي هلأ أدبارك سيدي ما الشيخ قال لي والله ساعتها لكن هيك اللي ناطق فينا ما بيتلوه علي بالأول بالشاي ما رو حتى ضم طيب يعني كانوا مخلصين عديم الشيخ كان ما يدخل حد على بيته يطلع قبل الفجر بساعتين يقرأ ورد السحب جامعة التوبة ودروسه لبعض العشاء وصلوا لعند بيته قالوا له ما حدا بيفوت على بيته هلا أصلا نصيب البيت صلي معكم قبل الفجر بساعتين وقت ساعات وقت أربع ساعات لبعد العشاء هاي نصيب البيت ما حدا يدخل البيت هاي مسكين هالبيت شو صفيه والله كلو هالليل بس أوقات يدق علي ناس الباب ما يفوته ينزل لبرا بالأرض خير شوفي مرة كان يقولوا إن الشيخ سليم ما يبيت معه مصاري عمره ما بيت معه مصاري توكل على الله عز وجل من سيدنا أبو ذر واحد قال والله بدي جرب جد ما يبيت معه مصاري إجا الساعة 12 بالليل طرق الباب على الشيخ الشيخ نايم نزل قميص منه قال له تفضل قال له بتفوت قال له ما تفوت شو بتريد قال له والله سيدي مع سرة المصاري هاي أعطيك إياها أنت شوف الله بيلهمك أنت صرف فيها مثل ما بدك قال له هات طبق الباب وراء طلع ذاك وقف فين بدي يطلع بالليل الساعة 12 بالليل إنه بدي بيتها معه لما بيتها الشيخ فضل لبس أوعي لبس جبته ولفته وطلع ذاك واقف ثم الحرب غير جهة اجل عند الحارس كانت كل حارة رياء حارس. قال له يا ابني تذكر مرة قلت لي بدك مصاري تتزوج ما معك قال له خذ هذا وحط امك ورجع على بيته ما بيته هاي الرجال يا ابني يوم وحدنا بيكون معه مصاري ودخلكم هاتوا مصاري دخلكم هاتوا مصاري الله هاتوا مصاري يا ابني. الله يردنا الى الله عند الجميلة اي نعم شيء غريب كان مشايخنا يا ابني غريب غريب من أغرب أغرب الدنيا كان يعني القدم اللي كان سيدنا الشيخ أبو الخير عليه غريب يا ابني ما حدا بصدق زهده في الدنيا ظهر لك لون غريب الشيخ غريب أخذ عن شيوخهم كل من تلاقي كرم كرم إذا كان نايم مرة وجدق الباب قالوا له الشيخ نايم بيرجع له في شيء واحد دق الباب عليك وقلنا له نايم صار الشيخ يبكي ليش بلكي له حاجة هاي شلون تردوا قالوا أنا ماني مخلوق لنفسي أنا مخلوق للناس تمنعوا بلكي له حاجة هاي عندي ما في شلون كانوا النواب لما يصيروا نواب أنا بدي أخدم البلد أنا بدي لما يصير يجي يدق على الباب يقول له قولوا له مو هون عم يسمعوا إن قولوا له مو هون ما في شلون يا تلك أمة هنا وعن عبد الرحمن بن غنمين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح في قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أديش قال العشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم تمام ولم يحل لذنب يدركه ولم يحل أيوه ولم يحل لذنب يدركه شو معنى لم يحل يعني محفوظ من جميع الذنوب إلا الشرك لا بجوز واحد يظلم إنسان بحل إن واحد يظلم إنسان قال هذا ما بيحل الذنوب تلحق بنوب إلا شرك بالله يعني ما الله حفظه من الذنوب قليلة يعني عصموا من الذنوب إلا الشرك. إذا كفر بالله وأتب والمغرب كمان صبح والمغرب هذا هو بذاته إلا الشرك. فكان أفضل الناس عملا بأولى كلمتين إلا رجلا يفضله. كان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله. شلون يفضله؟ يقول أفضل مما قال، بزيد يعني أكثر. شلون يا ابني؟ كل ما زاد الله أول ما في خلاف الله. شلون رواه أحمد رح وروى الترمذي نحوه بدون ذكر بيده الخير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. الرابع عشر وعن كل الأدعية بعد السلام. كل بعد ما بتسلم صلاتك قبل ما تقوم. هلا في ناس بقدرة الله بمجرد ما تسلم بعملوا كأنه في شيء دبابير عم تقرصهم، ما بيحسن يقعدوا في المسجد يا أبي أبدا، كأنه محبوسين. وارلك. وعن مسلم بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس. شو بدي أقول؟ اللهم أجرني من النار سبع مرات. بيقولوها بصلاة الصبح. فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. شو معنى جوار إخواني؟ أي نعم، كتب لك ذمة يكون بها جارك. شو بيقول؟ جوار بكسر الجيم، أن تعطي الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره. شايفين إخواني؟ يعني اكتبها، أنا كتبها قوله جوار بكسر الجيم، أن تعطي الرجل ذمة عهدا فيكون بها جارك فتجيره تحفظه. شايفين إخواني؟ أن تعطي الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره من كل ما يسوءه. شايفين إخواني؟ انتهى. قاموس ابن القاموس نالت. يا سلام. من أجار يجير، مو من جوار الجار. يعني هو مراد به أيوة الجار، يعني بجيره من أجاره. أيوة نعم. قال شوفني، اللهم أجرني من الناس سبع مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. هذا بيقوله كل واحد سبعة بالصبح وفي المساء سبع مرات. فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. يا سلام. شو الذهب الدم. رواه أحمد وأبو داود. يا سلام على فضل الله. ظهر لك شلون لكان. قال الخامس عشر وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته بعد ما يسلم، يعني: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. شايف معظمها هي؟ وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي. شلون بيصلح لك يا كن ما تحتاج أحد، يكون حلال. ظهر لك لون درهم حلال خير من أمطار من الذهب حرام. فهمت يا ابني؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الحظ ما بينتفع بحظه. أبو حاتم نعم، بخاتم بفتح أما حاتم حاتم الطائي مو حاتم أيوة حاتم الطائي. السادس عشر شايف بديش عم يذكر أدعية بعد السلام. وروى البخاري والترمذي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات. مثل إيش؟ كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. شلون المعلم بيعلم الطفل الكتابة؟ كان يعلم أولاده هالكلمات مثل ما يعلم معلم إيش الطفل الكتابة. ويقول إن عم يستدل لكلامي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. انتوا علمون لأولادكم، اجمعوا أولادكم وعلمون يعني أولى محهن 3-4 مرات كل يوم يحفظوها. شايفين إخواني؟ تقول اللهم أني أعوذ بك من البخل. البخل يا لطيف ضلكون أعظم داء يصاب به المسلمون البخل. وذلك لما وصلنا للبخل الله سلط علينا أبخل الخلق، أخذوا كل مالنا. صار لك لون أجوع الناس أخذوا كل مالنا ونحن عم نصلي. إيه سلط علينا أرض الخلق اليهود، تمام ولا لا؟ وأعوذ بك من الجبن. شو الجبن؟ الخوف. شلون؟ كل بخيل جبان بقدرة الله، كل جبان بخيل، هذول مقترنين مع بعضهم البعض. طب شو الأخوان؟ وكل شجاع كريم بقدرة الله، وكل كريم شجاع إلا النادر ندم الحكم. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. الله أرذل العمر يصير مثلا بده واحد يقيمه، بده واحد يحطه، بده يمنوا الأوساخ من تحته، هي أرذل العمر. صح. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يا لطيف، أوصل له منصب يصير بيظلم، يصير بيتعدى، يصير وأعوذ بك من عذاب القبر. هي لازم كل واحد يعلمها لإيش؟ مالك أولاد علمها لأبيك وأمك وأخواتك، مجلون علمها لأصحابك، مجلون إخواني اكتبوهن وعلمون. كم جملة؟ اللهم إني أعوذ بك من البخل، هي واحدة، وأعوذ بك من الجبن، هي تنتين، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، هي ثلاثة، وأعوذ بك من فتنة الدنيا 4، وأعوذ بك من عذاب القبر 5. انتوا يا ابني يا سلام. 17 يعني لا إله إلا أنت. فينا؟ إيه لا إله إلا أنت. إيه نعم. لا إله إلا أنت. 17 نعم. هذا 17 صحيح جاي معنا. إيه نعم 17. إيه شفته؟ ليك ما فيها. وروى أبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. شايف؟ قرن الكفر بالفقر، كاد الفقر أن يكون كفرا. شايف يا ابني؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. شايف إخواني؟ 18 وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند فيه داود الطفاوي، قال وهو داود الطفاوي ضعيف، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر صلاته: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. يا سلام، العباد كلهم المؤمن وغير المؤمن، أعطوا بالكم، مو بفكرة أنه الكافر مو أخونا، أخونا من باعتبار آدم وحواء، لكن أخ عاق، مثل المرأة إذا كان له أولاد، واحد طائع واحد عاق، تبغض العاق لذاته، تبغض الصفة اللي هو فيها بس، تريد حد يقتل له يا لا، ومنه قول سيدنا لما سيدنا داود عليه الصلاة والسلام بده يبني بيت المقدس، يجدد بناؤه حقيقة، مشلون؟ واللي أصل البناء سيدنا إيش؟ يعقوب، مشلون؟ لما بده يجدده جاب معلمين 10,000 معلم، وكل معلم تحت إيده 3 عمال، أديش يصير المجموع؟ 40,000 أديش يبنوا ذو 40,000 باليوم؟ يجي يبنوا الحياة، يجي تاني يوم لقوا بالأرض، أول يوم تاني يوم قال له يا رب أنا ببني أنت تخرب؟ قال له يا داود لا أحب أن تبني بيوت أيدي تلوثت في الدماء. قال له يا رب أوليس في سبيلي؟ كان في موقع من المواقع مقتول فيها 40,000 نسمة من الكفار. قال له يا رب أوليس في سبيلك؟ قال له نعم، أوليس عبادي؟ ما أنا خلق من عبادي هذا؟ وإن كان قال له خلي يتمه لك ابن سليمان. قال له لي يتمه ولدك سليمان. شايفين يا ابني؟ الله بيكره بيكره المثلى ولو بالكلب العقور إلى مئذ الناس. إذا تؤتر إذا خذلتم فأحسنوا القتلة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. شو معنى كتب؟ فرض. بدك تحسن لكل شيء حتى تقتل الكافر، بدك تحسن قتلته ما تعذب. فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. لو منحس الذبحة وليحد أحدكم شفرة وليريح لم يحد. هاي الأخلاق الإسلام، هاي الدين الإسلام. ما أتم لك عن البناء زمن سيدنا اللي تمموا سيدنا سليمان. والله شو ابني إنه الشاهد بحديثي اللي بنى سيدنا يعقوب اللي جدد سيدنا سليمان. لأنه سو سألوه قديش بين الكعبة المشرف بين بيت المقدس؟ إنه 40 عاما بين بناء هذا وهذا. بين بناء سيدنا إبراهيم وبين سيدنا إيش يعقوب 40. معلومك 40 هذا ابن ابنه بيكون إسحاق يعقوب ويعقوب ابن ابنه في بنت 40 سنة. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. أصبح تم بزمان سيدنا داود على زمانه يعني ولا بعد منه يعني اللي بنى أول من بنى سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب تهدم رجددوا سيدنا داود وسليمان. أصبح بزمانه لكن تعمر لك جددوه. نعم مثل الكعبة الشريفة. نعم. اللي عبدتها الملائكة بالأول لأبينا آدم ثم جددها أبونا آدم ثم إجت تمت لزمن الطوفان أخذ الطوفان رد جدد سيدنا إبراهيم. شايفين إخواني؟ نعم. قال شو قال؟ أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة. شايف يا ابني؟ يا سلام. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي. كمان بدو شارك أهلك في الدعاء في كل ساعة من الدنيا والآخرة. جعلني مخلصا في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اسمع واستجب. الله أكبر. الله الأكبر الأكبر نور السماوات والأرض. الله الأكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل. الله الأكبر الأكبر رح. التاسع عشر. وروى أحمد وابن شيبة. مو ابن أبي شيبة، هذا ابن شيبة غير ابن أبي شيبة. شايفين إخواني؟ بيقول ابن شيبة هو عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة الحزامي صدوق أنا من كبار الحادي عشرة. شايفين إخواني؟ أنا قال وابن ماجه بسند فيه مجهول عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم شو يقول؟ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. في أدعية أخرى. أين التطوع؟ شايفين إخواني شو التطوع؟ أولا مشروعيته. مشروع أن الإنسان يصلي تطوع غير الفرائض الخمس؟ قال نعم. شرع التطوع من أجل إيش؟ ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص. لكن هذا بيشمل التطوع اللي بعد الفرض. هذا معلوم. يعني إدوم شو صار بالصلاة نقص؟ بيجي هالتطوع بعد الفرض بيتمم النقص. أما إذا كان لسه ما صليت الفرض ما في حقق النقص. ما فهمت شلون؟ بعضهم بيقول السنن اللي بتكون بعد الفرائض شرعت مشان النقص اللي حصل بالصلاة. أما اللي كان قبل الصلاة هذا مشان أن تقطع أمل إبليس ما تخليه يسلط عليك يقول لك لا تصلي. قلت هو ما عم يحافظ على النفل شلون بدي يترك الفرض؟ تقطع إيش يعني أمل إبليس بأنه يطغيك وتترك الصلاة. وللحقيقة هي بالنسبة للنفس سواء كان قبل أو بعد تجبر به ما حصل من نقص بالصلاة يوم القيامة. فمدش له الإخواني؟ نعم. قال شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات. ضرب إخواني هلأ ما في شيء تنجبر بالنوافل إلا الصلاة. أما الصوم ما بنجبر بالنوافل. الزكاة ما بنجبر بالنوافل. فمشلون إخواني؟ أما الصلاة تنجبر بالنوافل. شايفين إخواني؟ لأنه أعظم شيء صحيح الاهتمام بشأنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. شايفين إخواني؟ أول شيء بتحاسب عليه شو هو؟ الصلاة. فإذا كان طلعت كمل ما بعد بيجي أسهل. شايفين إخواني؟ يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع. سمعني إخواني؟ فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. شايفين إخواني؟ يا سلام. بقى بيجي علينا بالسؤال إن شلون هي فرض وهي نفل، شلون معلومك صلاة النفل لم تدخل فيها؟ شو صار حكم القراءة؟ مو فرض؟ والركوع فرض، والسجود فرض. من تمم الفرض من الفرض، والسني من السني، والمندوب من المندوب. انتوا شو إخواني؟ انتوا اعطوا بالكم. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. يا سلام، بعد ما تممها بياخذ ايش ثواب. رواه أبو داود رحمه. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه آخر صحابي توفي من الصحابة الذين دخلوا حمص، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. شايفين إخواني؟ وإن البر ليزر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. يا سلام، شو البر إخواني؟ المراد بالبر هنا الإحسان، ينثر يعني على رأسه ما دام إيش في صلاته. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي، وقال مالك في الموطأ: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، ما بتستطيع أن تحصي استقاماتك، ظهر لك لون. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يا سلام، في الناس دائما لطهر، كل ما أحدث بتوضى، كل ما الوضوء المقصد فيها أن الدوام على الدوام على طهر، حتى وقت بينام بينام على طهر. شايفين إخواني؟ يقول صاحب المبسوط السرخسي الله يرحمه، هذا إخواني كتاب 30 مجلد، 30 مجلد، كان على زمن غضبت عليه الدولة، أفتى فتوى ما وافق الحكومة. هذا مين سيدي السرخسي؟ السرخسي صاحب المصور، لا طوحة بسو، ضار لك له. لكن ما منعوا أن الطلاب يجوا ينتفعوا منه، صار يجوا الطلاب يقعدوا هو يملي عليهم عن ظهر قلب، أملى عليهم هذا الكتاب 30 مجلد، ضار لك له، بأحاديثه بآيات القرآن كله عن ظهر قلب. مرة صار معه عم يطالع درسه أب ما يسجن، صار معه سهل، وديني شتاء وبرد، سرخس بلاد العجم، توضى 17 مرة حتى تمم مطالعة الدرس وهو على طهارة، بس عم يطالع درسه، ما رضي انه يتمم مطالعة درسه وهو على غير وضوء. 17 مرة توضى حتى تمم مطالعة الدرس. قال هو الرجال ونحن رجال، والرجال نحن رجال. الرابع والخامس لا، كان زمن أول دولة التركية. هلا نعم. قال شوف يا ابي الله، وروى مسلم، نعم وروى مسلم عن ربيعة، وروى مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي الصحابي الجليل قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سل. اجى لعنده قال له: سل، شو بتريد؟ ربيعة، لربيعة، الرسول عم يسأل ربيعة، قال له: سل. وفي رواية قال له: يا رسول الله أريد أن أسألك مسألة أتأذن؟ قال له: سل. شو السؤال؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. شايفين السؤال؟ قال له: بدي يكون رفيقة في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ يعني طول شيء غير هذا. قلت: هو ده، ما بدي غيره. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثر من الصلاة، نوافل. دليل من الصلاة نوافل لك. شايفين يا ابني؟ أفضل مشروع في الإسلام الصلاة أبدا. ثاني استحباب صلاته في البيت، صلاة النوافل اللي يصليها في البيت مستحب، مو كل يعني منا يصلي بالجامع منا إيش في البيت. لا تجعل بيتك مثل القبر ما تصلي فيه، هل القبور فيها صلاة؟ لا تجعل، إذا البيت ما بتصلي فيه بيكون مثل القبر، يعني النوافل. قال روى أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال لك أخواني مثلا صليت فرض الظهر بالمسجد، صلي ببيتك صلاة الظهر أو صلي ركعتين. شوف يا ابني، يقول ما ترك الرجل لأهل بيتي بعد خروجي من بيتي مثل ركعتين يصليهما لله تعالى. ما ترك يعني اللي بيخرج من بيته لأهلي أفضل من أن يترك له صلاة ركعتين. صلي ركعتين وطلع، سني تطلع من البيت بصلي ركعتين، بدك تسافر بصلي ركعتين، سني دخلت البيت صلي ركعتين، سلم على أهل بيتك بصلي ركعتين. بارلك له، هي من السنة الناس بتركوها لله تعالى، سنة دخولك البيت صلي ركعتين لله، يعني حي رب العالمين بركعتين في بيتي. كل التطوع يعني كله اي نعم، صلاة الليل، التسبيح، كل أشياء. نعم. قال إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. ثانيا، وعن أحمد عن عمر، وعند أحمد عن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر أمير المؤمنين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. تحط كهرباء ببيتك ولا تخلي على العتمة، بدك تنوره بنور أعظم الكهرباء، صلي ببيتك نوافل. ثالثا، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ليش؟ اللي ما بيصلي كانوا بيصار مثل قبر، قبر ما في صلاة. رواه ما عدا قبور الأنبياء، اصحوا الأنبياء بيصلوا في قبورهم. طار له شلون؟ حديث الإسراء والمررت على موسى ويصلي في قبره. طار له شلون؟ الله جعله نوليك أهل الله غير ليش؟ ما عم يصلي باب التكليف، باب التلذذ بالعبادة، شلون؟ مثل الملائكة. قال رواه أحمد وأبو داود. رابعا، روى أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. يا سلام، إذا صليت النفل في بيتك أفضل من صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين أخواني؟ لا، بدك صلي بمسجد. أما إذا ما بتحسن ما بتحصل السنة في بيتك وتعال المسجد. يعني إيه معلش معلش سنة إيه إيه معلش ويجي على المسجد إيه صلي بفرض إيه نعم معلش الله يرحم بدياني الشيخ إبراهيم إيه بدي يروح شوفه يا شيخ إبراهيم مش عادي أمش الله يرحم والدي حكالي عن جدي ظاهر قال كان في واحد عندنا برانكوس ما يصلي اجى جدي، كان جدي صالح الله يرحمه، قال له صلي وكل يوم بعطيك ربع مجيدي. بذلك الوقت ربع مجيدي كان يعمل واحد في عزيمه. ظهر لك شلون؟ ابو والدي قال له قوم صلي وبعطيك كل يوم ربع مجيدي. ما يتصل. ظهر لك شلون؟ قال له بكره بتموت، ده بدك تتعذب، بدك تديه على بلاط جهنم الصلاة بكرة. قال لك شو؟ تلك الليلة شاف منام هذا الرجل مكان ما بسمي كنيا، توفي الله يرحمه، شاف حاله إنه قامت القيامة الله دخله جهنم، قال بدك صلي هون تأدي الفرض. قام صلى على بلاط. لما فاء إخواني ديل حضرتهم كل تلولي هيك عباي وجهه من هون لدخلك شهاد علي أنا إيه؟ قال له جدي وأنا وعدتك إني أعطيك كل يوم ربع جيدي، بعطيك ربع جيدي حتى أن توفاك الله عز وجل. الله الله شلون؟ ثاني يوم ثالث يوم توف بس صلى بدأ بالصلاة توب من نصوح. وقال له جدي أنا وعدتك إني أعطيك كمان بعطيك حتى أن توفى يا أنا يعني. قال لي مدة ثلاث أيام تم. طيب بعد قال لي والله أنا شفنا الإيش ليش لو محروقة هيك؟ سيدي هالقول تبع تصلي على بطش هلا ناخذه من عن آبائنا وأمهاتنا الدراسي هذا شو صحته؟ معلومك إنه كل فرد راح يقوله بتصلي على بطش شو معنى؟ يعني بدك تحذب عليه؟ أيوه ما بدك تحذب عليه؟ لا يقضي الإنسان يوم القيامة ما بيش والله شو؟ يعني يقضي يوم القيامة لا في امتحان بس بيمتحن أما بتعذب عليه شو معنى القضاء؟ يعني القضاء بدك تحترق بداله ما في صلاة بمعنى الصلاة ما في صلاة ضار لك له شلون بتكون تقضي ما كنت بالأول تسجد هون في الأرض ما ترضى تسجد هناك تحترق بالحرقة ضار لك لون دائما العذاب من جنس العمل يا لطيف فهمت شلون يا ابني هم كنت تسجد بالدنيا سجود بعد الجهنم شو بحترق يا لطيف وضوه ما يسخنيني يا لطيف لطفك يا رب شايف يا ابني شي مهول ضار لك لون نعم قال شوف يا ابن الله يهنيك سبتنا اي والله قال هنا راحت ثم قال وفي هذه الاحاديث هيك عندكم دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت لكن الا اذا كنت اقتدى بك مثلا الله يرحم سيدنا الشيخ ابو الخير حكى لنا على الشيخ سليم سوتي كان واحد اسمه الشيخ محمود الحمام كل شباك غرفة يصلي الفرض ويطلع ايش على غرفته يصلي الشيخ سليم مرة شافه صلى الفرض ومش فين فين طالع قال سيدي أتى التطوع في البيت وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد قال النووي إمام النووي دخل قالت حذامي مو يا ابني اللي كان في المدرسة في الإمام فكان هون تربى يعني إنه هم السنة بقاهم خمسة تقريبا وقت اللي إجا لهون إلى أن توفى الله عز وجل قبل ما توفى بكم يوم راح على بلده الله يرحم الملك الظاهر ببرس بده يعمل ضريبة على البيوت كل واحد يعني أم الخمسة بده يجهز جيش ويبعثه للحرب ما عادي ما بيعمل لما الضريبة حتى ما ياخذ فتوى من العلماء انه بتجوز ضار لك له وبين كتبوا كتاب انه انا بدي حارب بدي هيئ جيش ابعثوا للجهاد في سبيل الله ما في معنى بيت المسلمين يكفي الجيش بدنا نعمل ضريبة مثلا كذا كذا على كل بيت على كل دكان كل العلماء وقعوا جابوها الإمام النووي مرضي وقع قالوا ما بوقع بعد جابوا قالوا ليش ما بتوقعها قال له بلغني انه عندك انت 1000 مملوك 1000 عبد وعندك 1500 وصيفي جاري هذا مسلم كان الملك الظاهر ملك الظاهر لكن مجاهد الكبير مجاهد وكبير من اولياء الله الله صار لك له اللي ما يسوي شيء الا فتوى من العلماء هي واحده منهم لك قال له بلغني انه عندك 1000 عبد وكل واحد له منطقه من فضه الحزام يعني هي منطقة وعندك 1500 جارية كل واحد إلى وشاح من ذهب الوشاح تقوم فوق لتحت بيع العبيد وبيع الجواري وبيع الذهب صار لك لهم هالفضة انفقه إذا ما بيكفي بمضي لك عليها الله الكلام الله الكلام فمعلومة ملي طلع خلو قال له اخرج من بلدي قال له على راسي وعيني راح عاد من أول صار لك لهم ندم يبعث له خبر مشاني قال له لن أدخلها ما دمت فيها وتوفي بنا ودفنوه بنا فهمت يا ابني نعم وهذا كان كمان من أولياء الله يعني لك كان من أولياء الله لك كان من أولياء الله الكبار ما عمره عمل شيء إلا ما أخذ فتوى فيها نعم نذكر نحن أن القصة هي نفسها نعم بيقول له ما معناه ما عز عن غير فؤاد أدرسي انه بيقول له يعني مثل اللي بتصغره انه انت هلا الفتوى وقفت عليه وفي السجادة فيها صورة اسد بيقول له بس مبالغات وبنته قال الاسد اهم جمله خالص اما هذه الحقيقه اي عم احكي لكم اياها اي نعم راح لنوى وتوفي بنوى نعم قال النووي انما حث على النافله في البيت ليش؟ قال لكونه اخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الأعمال، من محبطات الأعمال، لأن الرياء بيحبط العمل. وليتبرك البيت بذلك كمان، وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. البيت اللي بيصلى فيه بيهرب من الشياطين. أصبح مثل ليلة قيام مثلاً، قيام ليلة مباركة قيمة بيته. بيتك لك أفضل ما تيجي على الجامعة. فضلك له. لا ليلة 27 مع الجمعة معلومات ليلة القدر هاي. أفضل. إذا حضر مع الناس فضلك له. إيه بصير تجلي غير حياة. الثالث أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع. شايفين إخواني؟ صلى والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا رب العالمين حمدا طيبا كثيرا غير مودع ولا مكفور ولا مجحود ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا بما قسمت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح الراعي والرعية وصل على خير البرية. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أنتوا رح تتموا هون يا شباب ولا تكون تروحوا تطلعوا؟ إذا رح تتموا حتى نقول للشيخ إبراهيم يفتح لكم الغرفة يشعلكم الصوبة. أما بشرط ما تعملوا تشويش وتعملوا أشياء. إذا تكون تطلعوا حتى ما يشعلكم صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى إمام السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قوله ثالثا: أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع. إنسان عم يصلي التطوع، التطوع كل ما عدا الفرض، سنة الظهر مؤكدة، قبلية والبعدية، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الصبح، كله اسمه تطوع. فهمت يا ابني؟ سواء كان الراتبة يعني. كله سواء كان مؤكد أو غير مؤكد، كله يقال له تطوع. التطوع يعني الزائد عن الفرض. فهمت شلون يا ابني؟ فالإنسان إذا بده يصلي مثلا ركعتين لله تعالى سنة الظهر، يا ترى إذا صلى ركعتين أفضل لصلى إذا صلى أربع ركعات أفضل؟ والمقدار واحد، الفترة الزمنية واحد، الفترة الزمنية واحد. يعني مثلا بدي أصلي هالركعتين بعشر دقائق، صلي بحسن بعد العشر دقائق صلي أربع ركعات، أيها أفضل يا ترى؟ الطول القيام أفضل إذا صليت ركعتين بالعشر دقائق أحسن من صلي أربع ركعات. هذا لمن ليس له ورد، ليس له سنن يحافظ عليها. أما واحد إله أو إله مثلا باليوم بيصلي له 100 ركعة، فهم شلون؟ إذا ما عجل ما بيدركها، قل له أفضل تعجل هون حتى تدركها، فهم شلون؟ أما لا والله هذا رمية من غير رام، حب إنه يجي على باله إنه يصلي له ركعتين، بده يتم فيهم مثلا نص ساعة، صلي ركعتين في النص ساعة، ولا صلي فيهم عشر ركعات، ولا صلي ركعتين أفضل. ونظير هذا قالوا بالنسبة للطواف في البيت الحرام، الله يطعمنا وإياكم على أحسن حال، ويجمع كلمة المسلمين ويحببهم في أداء هذا النسك العظيم، الحج والعمرة. مثلا الطواف أفضل ولا العمرة أفضل؟ فهمت شلون؟ هذا لمن أتى بالعمرة الواجبة عليه. فهمت شلون؟ عند الشافعي العمرة فرض، ما في شلون. يا ترى أنت حاجج وجايب عمرة، ورحت بكير على إيش؟ على الحج، في معك يا ترى تقوم الطوف يا ترى بالبيت أفضل، ولا تروح تجيب العمرة أفضل؟ قال الطواف أفضل. طواف، الطواف أفضل. شلون طواف أفضل؟ بشرط المدة بدك تروح تجيب فيها العمرة كم ساعة بتكلفك؟ خمس ساعات. بالطوف خمس ساعات. إذا بتطوف خمس ساعات وراء بعضهم أفضل من العمرة. ما تروح تطوف سبع أشواط أفضل من العمرة؟ مو هيك يا ابني؟ أفضل العبادة أحمزها، يعني أحمزها يعني أشدها على النفس. ما فهمت شلون يا ابني؟ أفضل العبادة أيوة أفضل أحمزها يعني أشدها على المرء على النفس. فهمت يا ابني؟ مثلا اثنين، واحد يروح يجيب عمرة، واحد قال أنا بيطوف هالمقدار إن شاء الله بس تخلص عمرتك نجتمع عند إيش؟ مقام سيدنا إبراهيم مثلا. هذا راح تم خمسة ساعات عم يتعب، وهذا عم يطوف كمان، فاضل شلون؟ قال الطائف أفضل من المتمتع، أفضل من جايب عمرة. فهمتوا يا ابني؟ قديش عظيم يا ابني، عم تعطوا بالكم. بقى هنا إذا أنا مثلا إلي ورد أنا بصلي مثلا 12 ركعة سنة الضحى، قيام الليل بصلي 8 ركعات، كل ليلة بدي صلي صلاة التسبيح، إذا أدركني مرة الوقت لو بدي صلي الأربع ركعات 8 ركعات بالليل وصلي صلاة التسبيح بيطلع الفجر. إذا أسرعت وأدركت أفضل بالنسبة إلي. ما فهمت شلون؟ أما واحد لا إلي ورد ولا إلي شيء مهمل، وحب إنه إجي على باله هذا بيكون خاطر رحماني عم يقرأ قرآن خشع قلبه. إجا الملك مسح بريشه على قلبه خشع ذرفت عيناه قال والله بدي أقوم صلي ركعتين لله تعالى. صار لك له قديش بدي أعبر ركعتين؟ قد يعبر ركعتين نص ساعة. يا ترى صلي بالركعتين 10 ركعات أو 20 ركعة ولا صلي ركعتين فقط وصل ركعتين أفضل. طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود لمن ليس له ورد. فهمتوا شو عم نحكي؟ ولا ما فهمتوا يا شباب؟ يا سلام. طيب قال أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع. فين؟ في التطوع. انت شلون يا ابني؟ قال روى الجماعة إلا أبا داود. شو الجماعة؟ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أحد دواة العرب. شايفين إخواني؟ أنه قال. مين اللي قال؟ سيدنا المغيرة. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه من طول القيام. شايفين؟ يعني إنه الحال والشأن كان رسول الله ليقوم ويصلي حتى ترم من ورم قدماه أو ساقاه. مشان إيش؟ قال من طول القيام. نحن منعرف حتى تورم قدمانا أو ساقانا من طول القيام. حن نرى نعرديه ومنقول لك الله يهديك بس صليها. ويك يا ابني انه لو كان انه نعرديك بس صليها صلى لا تركها ما في شلو. نعم. فيقال له مين بتصنعش له فيقال له القائل سيدتنا عائشة. يا ابني من القائل؟ سيدتنا عائشة رضي الله عنها. فيقال له شو بيقولوا له؟ يا رسول الله أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلماذا هذا العناء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ما بدي أشكر الله عز وجل؟ أديش حاذف هون كلمات يا ابني؟ فيقال له أي قالت له السيدة عائشة لماذا هذا العناء يا رسول الله؟ غفر الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ وروى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل. هذا سؤال عظيم. أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام يعني في الصلاة النافلة. شايفين إخواني؟ أهلا أوبدا تفضل. طول القيام في صلاة النفل. قيل فأي الصدقة أفضل؟ هي سؤال ثاني. طيب قال جهد المقل. جهد المقل. شو جهد المقل؟ أمس إجانا فقير له ضر لك واحد إجره مكسورة من شو اسمه إيراني. إجا الطلاب هذول الفقراء المحتاجين يحصلت إلى إيش؟ إن صار يلمه ويدفع. هذا جهد المقل. ضر لك شلون يا ابني؟ ولذلك ورد سبق درهم 100,000 درهم. الله أكبر. درهم يسبق 100,000 درهم. كيف هذا يا رسول الله؟ قال اللي صدق 100,000 درهم هذا بالنسبة لماله ما بيطلع جزء من ملايين الأجزاء. أما هذا الإمام اللي معه هالدرهم ما معه غيره صدق فيه. والله هذا سبق وليك. جهد المقل المسكين محتاج لهالشيء وما هو عم ايش حتى في ناس بيدينوا بيعطي. فهمت يا ابني؟ الله يرحم استاذنا الشيخ ابو الخير الميداني ما حدا ساله ان كان معه دفع الا بيدين ما يرد السائل يدين ويعطي. فهمت يا ابني؟ هذول الرجال. يا ابني هذول الرجال الله يرضى عنهم. يعني عجيب كان مشايخنا يا ابني. من اعجب ما رات عيني وأعجب ما سمعنا به بالزمن إنه رجل مثلا ما معك تروح تقول للناس دينوني مشان تعطي الغير. ليش أخذوه من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول ما رد سائلا قط إن كان معه أعطى وإلا إن كان أصحابه موجودين يأخذ منه وإلا يوعده إنه بترجع بعد 4 بعد 5 بعد 10 بعد شهر. فسيدنا عمر مرة قاعد إجا واحد ما معه لا معه يأخذ من أصحابه، قال لهم تأتينا بعد إيش إن شاء الله بعد شهر بعد. قال له يا رسول الله لما تحمل نفسك هذا، كان معك أطيب ما معك ليش هتتواده، تقول له تعال بعدين. تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام دار لك له. فسيدنا بلال قال له أنفق رسول الله ولا تخشى من العرش إخلاله، قال له بهذا سر عليه الصلاة، قال له بهذا بعث. دار لك له إخواني. حتى مرة واحد أعرابي إجا لعنده كان يجي من السنة للسنة، قال له يا رسول الله بدك تعطيني شيء، قال له لا أجد الآن شيء، قال له متى أتيك، قال له في العام القادم مثل اليوم هذا، بلاده بعيدة ورسول بده يهيئ له شيء لأنه عنده بدو وعنده جماعة مشان يعطيه ويعطي جماعته. طلع لبرا واقف سيدنا العباس وسيدنا علي رضي الله عنهما على الباب، قال له ماذا قال لك، قال إنه وعدني السنة القادمة يجي أتي، قال له ارجع إليك فقل له فإن لم نجدك، بل يعني كان متوفى النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف مين الخليفة بعده، أنت تعطوا بالكم، قل له فإن لم نجدك لمن آتي، قال له إذا لم تجدني فأتي أبا بكر. الله أكبر. صلى على برا، قال له شو قال له، قال له قال لي إيتي أبا بكر، قال له رجع علي قل له فإن لم أجد أبو بكر، بل كده كان مات، رجع قال له يا رسول الله فإن لم أجد أبو بكر، قال له إيتي عمر، رجع قال له شو قال له، قال لي إيتي عمر، قال له رجع إليه قل له فإن لم آتي عمر، رجع قال له يا رسول الله فإن لم آتي عمر، رسول شو قال له، إذا مات رسول الله ومات أبو بكر ومات عمر إن استطعت أن تموت فمت. ما فهمت شلون يعني. إذا ماتوا هالثلاثة إذا بيطلع بيدك إنك تموت موت وصلنا الحياة. أنا إجا أنا إجا وعطاه عليه الصلاة والسلام. نعم كان سيد الرسول كان موجود عليه الصلاة والسلام. نعم قال شوف يا أبي قيل فأي الهجرة أفضل، إيه هي سؤال اثنين، أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، شايف من سؤال إيه المقل، لكن اللي ما عنده مسكين عم ينفق جهده، مخلي النص وراء يمكن بدي أكل فيها سندويشي وإجا عطاه لفقير، قال لي يا ابني هذا أنا. قيل قول لا إله إلا الله، كيف يا ابني هذا كل ما لدي يعني أنفق، فهمت يا ابني، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله يرحم أستاذنا الشيخ بخير، ذكرنا على الشيخ الشخصي المسود، شوف يا ابني طبخين هي الأشي بسموه أبواته، هي محدودة معلومات، وعنده الشيخ مدري كم ولا 12 ولد ودين رمضان وصائمين، إجا واحد قبل المغرب ربع ساعة دق الباب، ركض شيخ المطبخ زول أصفين نعم تركض بعرفوا عادته، هذول محدودين كل ولد له إيش بدي أقولهم وصائمين كلنا، قال لي أنا ما إلي حصة، أعطيني حصتي أنا ما بدي أكل، أعطت له أباه بالغفير، قال لي يا ابني هذه حصتي أنا، أنا يوسف جان صايم مع السلامة مطاوي يعني، راحت ما عم تفوت لبيت حتى ترتب السفرة، إجا واحد تاني قال لي والله نايمين بلا سحور أنا أولادي، فات على المطبخ مالي إيش زوجته حمل طنجرة بما فيها وركض على قال لك ركود بس رجع لنا طنجرة ما في عندنا غير نطبخ فيها، راح ذاك أخذها وراح فات ديك ما لقيت شيء، صارت تبكي قلت له أولاد 12 ولد صايمين بلا أكل يجوز لك من الله تعمل العمل، شو بده يردش هو بس يرد سكن قبل ما يدفع يدق المدفع ثلاث أربع دقايق يطرق الباب، مين هذا بيت الشخص المسود، نعم افتحوا الباب، أول فرش هالإيش هالأوزي، ثاني فرش كمان الأشكال وألوان هالفواكه، قال لك لو ما طلعت عن هالأشي تحسن تاكلوا الأكل، لا والله لكن لما طلعت عن ذيك الله بعت لك هي، ما فهمت شلون إخواني، شوف الكرم شو هالنفسة، شو إيمان، كان عنده أربع بيوت أربع نساء كل واحد له من 12 ولد، مرة عم يقرأ الدرس ما معه يخذ من كسرة صفرة طول بالدرس الشيخ، واحد بعثت إيش ولد قال له أبوك من نفس الصفرة طول ما يعرفون الشيخ إلا يقول له أنه أنا ابن فلاني أنا ابن فلاني فاضل شلون إجى قال له سيدي بعثتني أمي ابن قصص قال له أنت ابن مين قال له أنا ابن فلاني قال له عود إجى الثاني بعثت واحد قال له أنت مين أنا ابن فلاني هيك الأربعة شو قال لهم بالدرس أنه والله لو يجوا أولادي يقعدوا لي شكله حلقة مثل الحلقة أربعة باثناش قديش بيطلعوا 48 ولد قليل هاي والنسوان كمان أربعة 52 ما بيطلعوا درس هدول شكله درس ولا لا هالأربعة دي الشيخ ما معه شيء أهم شيء في واحد من السماني الله يرحمه توفي اسمه محمد حاله منيح قام مجيدي في ذلك الوقت المجيدي يعمل عزيمي بيعزم فيها الوزراء في ذلك الوقت قال له سيدي هاي مجيدي تاخذ قال له شو بدي اطعمهم 12 بيت اربع بيوت قال له بتاخذ لهم جبني وشاي وخبزي والاشياء قاله قال لسه حاط المجيدي بايده ماشي وراه واولاده معه وصل لباب الجامع واحد قال له يا سيدي والله صرنا يومين تاكل الاكل قام المجيدي حط له اياه بايده أطال مجيد صرخ في صوته أطال مجيد سيدي أربع بيوت قاعد عم يستنوك هذا قد يكون صادق قد يكون كاذب تعطي المجيدي أولادك قاعدين كلهم بلا أكل ظهر الحق حط كرسي أطال مجيد ما مصلب الشخص يروح من أول مصلب إلى آخر يروح يجي يروح يجي ما شاف إلا واحد حلبوني مين الشخص اللي المسؤولي قال لك أنا تعال شوف شوفي قال لي والله صلي كم يوم عم دور عليك ما كنت أعرفه قال له خذ موصل لك بال 11 ليرة ذهب عثماني صار له شلون من حلبون من حلبون موصلني فيه قال لك محمد لك طعمني خبز وجبنة ولك ما باكل إلا رز ولحم فخدي لك صلي 60 سنة من حد فيك وما كنت تآمنه الله شلون ما كنت تآمنه وما أنفقتهم شيء يعرفوا ويخلفوا لا يا رجال أخي ما بس ما بيطلع مني كل حد قال لي دون يعني بدي يكون عن عقيدة ما فيش له عمره ما نام ومبيت معه مصاري ابدا ابدا قليلة يا ابني الشيخ عزيز الكردي الله يرضى عنه سمعت بسيدنا الشيخ ابو الخير واحد حمصي نزل تجارة غنم لهم ما كانت تنباع قال بقلبه اذا بيعت لاخذ عصر 10 صيات حريري نباتي للشيخ عيسى الكردي الله بعده اياهم فورا جايب 10 صياد كان له قيمة نص الصياد طلع أخذهم منه ابنه الشيخ حسن رحمة الله تعالى أنا لا أبي بفرقهم مرة لا أخذ لحالي واحد عطاه 9 وخلى واحدة معه آه الشيخ عبد قال لك حسن قال له نعم سيدي قال له فين العاشرة قال له شو عاشرة 9 صيادة قال له لا أنا كان عندي صيد صدقت فيها الله أقل الدرجات بعشرة دول أنت أخذ واحد قال لي والله أنا أخذتها قلت بدك تفرقهم أنا أولى بالتفريق شوف الاعتقاد ثقة بالله عز وجل أنت يا ابني نعم نعم يا سيدي الرحمة شفين بدي سابوا ما سابوا أنا بلادي شو ما سابوا أنا سابوا ليش أنت عندها هذول أولاده من صلبه أما أولاده أولاد أولادي بيطلعوا جيش شو لسه لك مصر كثير عندك أولادك ولأولادك ولأد بنتك ولأد اسمع ما هذا أولاد وصلبه ايه انت جيت تتشابه اينا قال قيل فأي الهجرة أفضل يا سلام انه هاجر تروح تقعد بالمكة أو تقعد بالمدينة أو تقعد بالمقدس فين قال من هجر ما حرم الله عليه هاي أفضل هجرة قال الهجرة اللي بيكون قاعد بين السئان بيحفظ نفسه مو قاعد بين الإئان بالجبال وحافظ نفسه بالجبال ما في غير انتو الإئان والجرادين شو بدأ على مين بدك تطلع أما تكون هم بسوق الحمدية تغط طرفك وتحمي نفسك هاي الرجولة فهمتوا يا ابني لكان حكالنا الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير كان واحد أخوان واحد عند باب الأمن هون كنت درجي واحد قاعد بالجبل عم يعبد الله تبع الكهف 40 سنة وقع بالجبل مرة اشتغلي أخي قال والله بدي إيش زور شو بدي أخذ له دي قال ما عنده في بير هناك بيجمع لنا المطر إخواني أنا شفته مصنع يعني معبى مع مطر طيب عنده سل عبي هالسل ما يمشي سل بتمسك ماء مو كرامي هاي كرام. حمل قال لي يا أخي والله ما عندي إلا إيش المصنع فيه عبيت لك سلة المي. قال لي الله يجزيك الخير. أخذه على لعمك وعلوا الكنادة. قال له أنا لسه ما صليت الظهر. عود الله يخليك أنا في صلي وارجع. لكن هاي الكندري هذا إجا يحقق كذا ويحقق كذا عدل له كم واحد وراه. إجت واحدة لاشتري كندرة ضاد لك له طلع هيك شاف ساعة ما شاف المياه فوق هوب لبسوا غسل ضاد لك له. إجا أخو قال له شو فينك مغسل بالمياه. قال له يا أخي اللي بيقعد بين النسوان بيحفظ حاله هذا الرجل هذا الولي مو الأعبان اللي الآن بيحفظ حاله ما فهمت له بين بين لك ما فهمته. نعم الله. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. هي السؤال الرابع. فأي قيل فأي الجهاد أفضل؟ يا سلام. قال من جاهد المشركين بماله ونفسه بماله وبنفسه. الله أشرى منه. أيوة. قيل فأي القتل أشرف؟ قتل أنواع معلومة. قال من أهريق دمه وعقر جواده. شايفين إخواني؟ قتل فرسه أهريق دمه. يعني طالع بفرس ومشتري هلا الآن أخذ سيارة لحاله أو أخذ دبابة يطالع خاتل فيها لله عز وجل. راحوا وياه سوا. راحوا وياه سوا. هذا. رابعا جواز صلاة التطوع من جلوس النفل. يا ابن الفرض ما بده يصلي له أنت قائم إلا إذا كنت مريض. قوموا لله قارتين إلا إذا كنت مريض ضرورات فيها المحظورات. أما النفل بجوز الصلية وأنت قاعد بدون عذر بدون مرض بدون شيء لكن لك نصف أجر القائم. ما لك الأجر كامل لك نصف أجر القائم. فهمت يا ابني؟ إذا بجوز إنسان يصلي إيش النفل وقاعد طالت حب يصلي ركعتين قاعد وركعتين قائم ما في معنى سواء بدأ بالقيام أول أو بالقعود أول ما له فرق. فهمت شلون؟ قال يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام. في إخواني ولو كان ذلك في ركعة واحدة. شو عندكم أنتم؟ لو ما في واو احطوها. ولو كان ذلك فيها العكف في الوسط البينة أصلا واو عكفينا لورا في الإخواني هي هالفاصلة أصلا واو البينة هيك بالعكس أنا سويتها الرأس عمل واو شوف شو سويت أنا. ولو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود شو بضر ما في مانع سواء تقدم القيام أو تأخر. شايفين إخواني كل ذلك جائز من غير كراهة. شايفين إخواني ما له شيء لكن بس إله نصف أجر القائم إذا بدون ضرورة. أما إذا في ضرورة له أجر أكثر من القائم. بس كان سيدنا وقاعد وإله